خلاص بالنسبه ممكن يكون الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بعده نحن طبعاً الاختبار بيكون إلى نهاية الفصل السابق يعني إلى نهاية الفصل التشتت. أوكي؟ أسبوع الاثنين قادم كويس ولا لا؟ اللي بعده؟ اللي بعده إن شاء الله. تقول له يكون أربع في مجال؟ يوم الأربع. عشان إحنا نجي من يكون في يوم فاضي باكر. أفضل يوم الأربع أنا أفضل يوم الاثنين. راح. اليوم في مشكلة من الاثنين يعني؟ ننزل من السيارة على طول الاختبار. يوم الأربعاء بتكون ماسكة؟ الأربعاء نكون الثلاثاء موجودين هنا أنا وعبد الله. نعم؟ يوم الأربعاء نكون أنا وعبد الله موجودين هنا، الثلاثاء قبلها بعد اليوم. حتى لو نقدم ساعة آخر ساعة هاي. نعم؟ الوقت مفتوح، نقدم ساعة آخر ساعة إذا. نقدم ساعة ممكن؟ ممكن يعني موجودين هنا. اوكي ان شاء الله. وصلتكم التمارين المحلولة؟ لو في خطأ يعني في الحلول أو في ملاحظة أو شيء أو استفسار أعطوني خبر إن شاء الله يعني هذه النسخة التمارين المحلولة إذا في شيء أو ملاحظة أو خبر. الجزء اليوم فصل الرابع مع درس فريم ورك. Thank you. تساوي وكذا، اوكي؟ يكون في نفس الوقت يتوافق مع نظرية النسبية ويتوافق مع ميكانيكا الكرب. هنا الطرفة في هذه المسألة مدى تأخره بطريقة غير صحيح. غير صحيح تاريخيا على الأخر غير صحيح، لأن أول من وجد معادلة كلينجودن هو شرودنجر. شرودنجر كان يعني من الذكاء ومن القدرة، لأنه توصل إلى معادلة كلينجودن قبل أن يتوصل إلى معادلته، يعني توصل إلى المعادلة التي سنصل إليها قبل أن يصل إلى المعادلة التي تسمى معادلة شرودنجر. توصل إلى هذه المعادلة واكتشف أن هذه المعادلة فيها الكثير من المشاكل ولا تتناسب مع يعني ميكانيكا الكم، فتخلى عنها وقام بكتابة ما يعرف الآن بالمعادلة الشرودنجر. وبعد حوالي 15 سنة أو 20 سنة ظهرت معادلة كلينجودن مرة ثانية مع الفيزيائيين كلارين وجوردن. يعني شرودنجر يعني وصل للمعادلة كتبها، ولكن رأى أنها غير مناسبة لما لفهم ميكانيكا الكم، فتخلى عنها وكتب معادلته الشهيرة معادلة شرودنجر. كيف نصل الآن إلى معادلة كلينجودن؟ معادلة كما قلنا معادلة كلينجودن ظهرت التوفيق ما بين نظرية النسبية ونظرية الكم. للتذكير فقط، للتذكير تم كتاب معادلة شرودنجر بالطريقة التالية. أوكي. كيف تحصلنا على معادلة شرودنجر؟ معادلة شرودنجر هي جامعة ما بين معادلة كلاسيكية وطريقة التكميم. المعادلة الكلاسيكية أن المعادلة الكلاسيكية هي الطاقة تساوي الكتلة السهم المربيع على 2 الكتلة زائد طاقة الواحد. طريقة التكميم مية تقول أن مؤثر الطاقة يعوضه الهاميلتونيان أو هو الارتش بار على ار 10 على 10 كي. مؤثر الزخم نذكر هذا الدليل على التكميم، مؤثر الزخم تعوضه مؤثر الزخم اي اصابع هكذا، وهو المؤثر اتش بار اي اتش بار اتش بار اتش بار على اي نعم. ومؤثر الموقع هو الموقع أمر يؤثر نفس الشيء أمس. أوكي؟ يعني الطاقة هي I H bar partial على partial T، الزخم هو H bar على I نابلة، والموضع هو الموقع. إذا بجمع هذين يعني المعادلة الكلاسيكية، يعني نأخذ هذا على طريقة التكميم ونضعها في المعادلة الكلاسيكية، ماذا نحصل؟ يعني بجمع هذا مع هذا ماذا يعطينا؟ يعطينا التعميل التالي، يعني I H bar partial على partial T يساوي سالب P تربيع الذي هو يصبح الآن H bar تربيع على 2 M النابلة تربيع هو اللابلاسيان زائد V. أوكي؟ في هذا نضيف الدالة الموجية بصاد، وهنا مطابقة على بصاد. وهذه هي معادلة، هذه المعادلة معادلة خلية. فهي معادلة شنو. إذا لنا طريقة جيدة لكي نحول أي معادلة كلاسيكية، أي معادلة مكتوبة بطريقة كلاسيكية بطريقة المقادير، إلى معادلة مكتوبة بطريقة المؤثرات التفاضلية، وبالتالي نحصل على معادلة موشية. إذن هذه الطريقة. إذن الفكرة بكل بساطة هي أن نطبق هذه الطريقة في الإطار النظرية النسبية. أوكي؟ نعيد ترتيب حدودها بالمعادلة مرة ثانية. يسمى المؤثر واحد على سيتا مية عشرة مية ناينس نمبر مية مرتب مربع. يسمى هذا المؤثر الموجات الكهربائية الموجات أترك بعض الملاحظات حول هذه المعادلة، ملاحظات مهمة. أول ملاحظة هي أن هذه المعادلة تكتب. يعني سرعة خيالية، يعني هل نتعامل يوميا نحن ب دكتور مانجسترو. لا اوكي مانجسترو لان الاوركسترو مرتبط بالنظام الاسعار مرتبط بالمدفع. تعريف مانجسترو هو 10 اس 10 وبالتالي ليس على الطبيعي. العرض الطبيعي سيكون نصف قطر الضرب. اذا كنت تحط على الضرب سيكون يعني انك ستختار نظام الوحدات بحيث يكون العدد الطبيعي هو اي سميه اي صفر وما نصف قطر الضرب. اذا نصف قطر الضرب سيكون مساوي لكم واحد. والكتلة ماذا ستختار؟ كترة الضرب. كتلة الذرية التي ستكون أين؟ واحد. لو كنت في الفيزيائية ستختار أيضا يعني نصف قطر النواة أو نصف قطر البروتون كوحدة طول. وإذا ستختار كتلة البروتون أو كتلة البروتون كوحدة طول. إذن هذا ما نسميه نحن الوحدات الطبيعية. الوحدات الطبيعية هي الوحدات التي تجعلك تتعامل بأرقام ليس فيها لا 10 أس موجب 50 ولا 10 أس سالب 30. مثل السنوات الضوئية. تكون أشياء طبيعية. إذا الوحدة الطبيعية بالنسبة لكلاين بوردن هي المعادلة. معادلة ميكانيكية الكم المتوافقة مع النظرية النسبية. إذا هذه النسبية وهذا هو الكم. العكس. العكس تماما. هذا هو الكم. وهذه النسبة. اوكي؟ اذا كان سكتب المعادلة سنتخلص من كل هذه الـ من السي والاجبار. السي والاجبار. سنكتب المعادلة. دي تربيع على دي تربيع. سالب ناقص تربيع. زائد ام تربيع مطبق على فاي يساوي صفر او بكل بساطه بلس ام فاي يساوي صفر بكل بساطه ام تربيع مؤثر بلمبير زائد ام تربيع في فاي يساوي صفر. لحظة ثانية سنتعرض له بشيء من التفصيل في المحاضرات القادمة. هنا ملاحظة يعني مهمة جدا. بعكس معادلة شرودنجر فإن معادلة كلاين بوردر هي معادلة من الدرجة الثامنة الدرجة الثانية الثانية يعني ماذا؟ يعني أن معادلة تكتب بارشل على بارشل دي تربيع فاي تساوي اشياء تطبق على ذلك. لا يهم هي الاشياء. المهم ان معادلتي فيها اشتقاق من الدرجه الثانيه على السلام. بينما شرودنجر فيها اشتقاق من الدرجه الاولى فقط. اوكي؟ شرودنجر تكتب هذه كلاين بوردر. شرودنجر هي باشر على باشر في ساي تساوي كذا في ساي. هذه شرودنجر. اوكي؟ هذا شرودنجر. وهذا له يعني آثار كبيرة جدا، آثار يعني نوعا ما كارثية على المعادلة. هذا اكتشفه شرودنجر عندما قلت لكم أن شرودنجر توصل إلى معادلة كلاين بوردر في البداية ثم تحولت من هذه المعادلة إلى معادلة معروفة باسم شرودنجر. ما هي المشكلة؟ أن إذا كانت لك معادلة رتبة ثانية في الزمن فأنت لتحديد الحل ماذا تحتاج؟ كشروط حمضية أو كشروط أولية تحتاج قيمة الدالة قيمة المال. شروط ابتدائية. أي. احتاج الدالة كشروط ابتدائية نفس احتاج الدالة و. زمن. لا. واشتقاق. احتاج الدالة واشتقاق. لأن إذا كنت احتاج الدالة واشتقاق ستسقط المبدأ أحد مبادئ تلك الكلمة المبدأ الأول لتلك الكلمة الذي يقول أن المنظومة الكمومية تحدد بحالة. هنا الحالة لا تكفي، لابد أن تعرف الحالة واشتقاق الحالة. أصبحت تحتاج الحالة واشتقاقها، إذا لا يكفي أن تحصل على الحالة. لم بصاي لم تعد كافية للدلالة على الحل. لابد أن تعرف بصاي الفارشل بصاي على فارشل دي. وعندنا مثال مشابه في الكلاسيكية. في الكلاسيكية معادلة نيوتن. معادلة الحركة نيوتن كيف تكتب؟ أخذت نيوتن. Thank you. مباشر قياسي. بالعكس مثلا بالعكس مؤثرات بالعكس مؤثرات اللي هي 12 على فاشن تي او المؤثر لابلاسيان او لامدا. كل هذه المؤثرات هذا تي تظهر في معادلة شرودنجر. اوكي؟ يعني المؤثر اللي وصلنا اليه هذا المؤثر اللي نراه كبرامج تيب الوحدات الطبيعية هو مؤثر مؤثر قياسي، يعني انه لا يتغير، يعني لانه خاطر انت اطار مرجع، يعني تغير اطار مرجع، يعني اطار مرجع، يعني اطار المرجع. يعني لو انا غيرت اطار المرجع لجسيم فان هذا المؤثر يبقى هو نفسه، بينما لو غيرت اطار المرجع للمؤثرات باشر على باشر تي او اللاباسن او النادا اللي بتظهر في معادلة شرودنجر كل المعادلة تغير، يعني انا تصبح اركب معادلة مختلفة تماما عن المعادلة الاصلية. اوكي؟ وهو ما يجعل ان معادلة شرودنجر هي معادلة غير متوافقة مع نظرية النسبية بينما معادلة كلينجودن معادلة متوافقة مع نظرية النسبية. اوكي؟ طيب هذه فيها ديل تربية. هذا النبلاسي اللي موجود فوق. ايوه. هذا غير النبلة غير الدل اللي تحت. الدل الدلتا هو نابلة تقريبا. ايه. اللي تحت هنا بعكس المؤثرات برشا او. لكن انا بحثت عن كل المؤثر. يعني كل المؤثر مع بعض. هذا زاوية خطوة. اوكي. لو الحالة يكون كل مؤثر كل هذا المؤثر مع بعض، يعني هذا المؤثر يعني لو اخترت كتلة تساوي صفر هذا المؤثر أين هذا قياسي؟ واضح؟ هذا قياسي وكل هذا قياسي. كله قياسي، كل هذا المؤثر قياسي. بينما أنت أي لو كتبت معادلة شرودنجر، لو كتبت شرودنجر أي اتش بار 12 على فاشن تي ساين تساوي سالب اتش بار تربيع على 2 ام لاب تربيع او البلاس زي ما تريدون زائد بي مطبق على بصار. اي جزء تاخذه من هذا المعادله اي جزء لن يكون قياسي، تاخذ المعادله كلها او تاخذ هذا فقط او هذا مع هذا او هذا فقط او هذا مع هذا، اي تركيبه تضعها لن تكون قياسيه. اي تركيبه لا توجد فيها لا يوجد في معادلة شرودنجر جزء او تركيبة او مجموعة او كل او اي يكون قياسي، لا يوجد فيها. يعني كل معادلة اجزاء مجزأة ومجتمعة معادلة غير قياسية، تتغير بتغير اطار المرجع. تتحرك عن نظرية النسبية. كل بينما هذه المعادلة على الاقل هذا الجزء قياسي. اوكي لو اخذت هذا فقط غير قياسي، لو اخذت هذا فقط غير قياسي، ولكن هذا المجتمع كيف قياسي؟ هذا قياسي وهذا قياسي. اوكي هذا جزء فقط يعني دالمبير، مؤثر دالمبير مؤثر قياسي، ومؤثر دالمبير زائد تربيع الكتلة ايضا قيمة قياسية. بينما هنا لا توجد لا كلا ولا مجتمعة ولا مجزأة. يعني مهما اخذت من معادلة شرودنجر ستحصل على شيء غير قياسي. واضح؟ وهذا مهم جدا لان في الفيزياء مهم جدا ان تكون لك معادلة لا تتغير بتغير اطار المرجع، لان الفيزياء مبنية على عدم الاختلاف من اطار مرجع الى اطار مرجع. يعني كما رايت في الكلاسيكية إذا كان الإطار المرجع هو إطار بريء فإنك لو كتبت المعادلة في إطار أول ثم حولتها إلى إطار ثاني ستجد أنها نفس المعادلة. اوكي لا تضيف لا قوه مثلا كوريوليس ولا اي شيء، تقول لك تماما المهم ان تنتقل من اطار مرجعي قليلي الى اطار مرجعي اخر قليلي. اوكي نفس الشيء هنا نفس المبدا، اذا انتقلت من اطار مرجعي نسبوي الى اطار مرجعي ثاني نسبوي ساكتب نفس المعادله تماما نفس المعادله، لم يتغير اي شيء. وهذا مهم جدا لانه مبني على مبدا اني لا اعرف، لا يمكن ان اتعرف على الاطار المرجعي الذي نقف فيه. كل الاطارات المرجعيه متكافئه، كل الاطارات لا توجد لان بامكان لو كانت لي طريقه، لو كانت لي معادله مختلفه فيكفي ان انتقل الى اطار مرجعي تكون فيه المعادله مساويه لشيء محدد مسبقا، فاعرف اني اذا كانت مساويه للمعادله المحدده مسبقا فانا في اطار المرجع رقم واحد، اذا كان مختلف من هذا فانا اطار المرجع رقم اثنين وهذا. ولكن المبدا الفيزياء يقول انك لا يمكن ان تتعرف على اطار المرجع، لا يمكن، كل الاطارات المرجعيه متكافئه. اوكي بالتالي هذه المعادله جيده من الناحيه النسبيه وهذه المعادله سيئه من الناحيه النسبيه. معادله شرودنجر لا تتوافق مع نظريه النسبيه تماما، هي معادله خاصه لكل حركة يعني تكون سرعتها ضعيفة أمام سرعة الضوء. لو أني أتعامل مع أشياء لها سرعة كبيرة مقارنة بسرعة الضوء، معادلة شرودنجر هي معادلة سيئة. يعني معادلة شرودنجر معادلة جيدة في الفيزياء البرية وسيئة في الفيزياء النووية. هذا السبب اللي خلانا نرجع لكلاين جوردن. أي هذا السبب اللي خلانا نرجع لكلاين جوردن. هذا السبب اللي خلى الناس بعد أن درسوا معادلة شرودنجر ان يبحثوا عن معادله خاصه بالنظريه النسبيه. لان معادله شرودنجر هي معادله هي ميكانيكا الكم مطبق على فيزياء نيوتن، او ميكانيكا الكم مطبق على الميكانيكا الكلاسيكيه. فانت في تخيل معنا نحن في بدايات القرن، يعني في بدايات القرن العشرين في سنه 1900 وكذا، وكانت النظريه في نفس الوقت تقريبا، يعني هناك فارق بضع سنوات، نظريتين مهمتين، الأولى نظرية الكم والثانية نظرية النسبية. وكانت كل واحدة في اتجاه، يعني نظرية النسبية في اتجاه ونظرية الكم في اتجاه. نظرية الكم بنيت على الميكانيكا الكلاسيكية. أوكي؟ ونظرية النسبية اهتمت أساسا بالظواهر الفلكية. فبعد أن درس الناس، يعني بعد أن درسوا هذه النظريتين، كان السؤال بديهي، يعني ماذا لو أردت أن أبحث عن نظرية تتوافق في نفس الوقت مع الكم ومع النسبية؟ أوكي؟ ومن هنا جاءت معادلة كلاين جوردن وسنرى معادلة ثانية تسمى معادلة ديراك. معادلة ديراك ومعادلة كلاين جوردن هي تطور طبيعي في البحث عن نظرية تتوافق في نفس الوقت مع نظرية النسبية ومع ميكانيكا الكم. أوكي؟ مقارنة بمعادلة شرودنجر. إذا وهذا شيء إلى هذا شيء سيء وهذا شيء، هذا شيء يحسب بالمعادلة وهذا شيء سنرى أنه يسيء نوعا ما إلى الفكرة الأصلية. سنرى أن بسبب هذا نقع في بعض المشاكل، وسنحاول أن نحل هذه المشاكل بمعادلة ديراك. معادلة ديراك هي المعادلة جاءت حقيقة يعني بنفس الهدف ولكن أساسا ردا على هذه المشكلة. معادلة ديراك جاءت ردا ناشئة من مشكلة بكلاين جوردن. في كلاين جوردن هي جاءت رد مباشر على هذه النقطة وليس يعني على أشياء كثيرة. كانت تصحيح. كأنها تصحيح للنظرية. تصحيح لهذه الفكرة، يعني سنرى أنها تعتمد تقريبا نفس فكرة كلاين جوردن ولكن بطريقة مختلفة ومبتدعة، يعني طريقة ذكية جدا تخلصت فيها من مشكلة الاشتقاق للدرجة الثانية على الزمن. اوكي؟ دكتور كل هنا الحين كلاين جوردن والتصحيح اللي ديراك كلها اللي سميناها بالتكميم الثاني؟ لا التكميم الثاني سندرس بعد. التكميم الثاني هي طريقة أو فكرة ليست مرتبطة ب أنا رأيت في البرنامج يوجد التكميم الثاني بعد التشدد وقبل ولكن اخترت ان ادرسها في النهايه ان شاء الله اتوصل اليه، لانه ليس فكره مرتبطه بالشرودنجر، هو على العكس. يعني التكميم الثاني، اول من وضع التكميم الثاني بطريقه علميه هو ديراك نفسه. هو ديراك يعني من اول من وضع فكره التكميم الثاني بطريقه يعني سيستماتيك، يعني بطريقه مؤسسه. اوكي، يعني بطريقه يعني لا تتبرع فيها. نظريه التكميم الثاني هي نظريه تطبق في نفس على كل الاشياء، تطبق على ماكسويل، تطبق على شرودنجر، تطبق على كلينجورد، تطبق على ديراك. اوكي، فرايت انه من الاحسن ان نتعرف على المعادلات ثم نتعرف على فكره التكميم الثاني. اوكي، يعني لن نستفيد كثيرا لو تحدثنا عن التكميم الثاني ونحن لا نعرف الا شرودنجر. اوكي، فقره 2 minus i في d في d على h bar plus i في b في x على h bar. لما خلنا الحاجات الطبيعية سنتخلص من ال h bar. اوكي هذا ما سنفعله دائما مع معادلة كلايبر. اوكي إذن هذا يساوي a exponential سالب i e في t minus b في x صح؟ هنا وضعنا h bar يساوي c يساوي 1 الوحدات الطبيعية. الوحدات الطبيعية. اوكي؟ الوحدات الطبيعية. هذه الموجة عندما لو كتبناها ننسى الطاقة. لو نظرنا إلى هذه الموجة، هي الموجة التي تكون خارجة من نقطة المركز، صح؟ لنا أيضا الموجات الداخلة إلى نقطة المركز، لنا الموجات التي تتمدد ومن الموجات التي تتقلص، أوكي؟ يعني يمكن اعتبار نوعين من الموجات. الموجات التي تسير في اتجاه محدد والموجات التي تسير في الاتجاه المعاكس. الاشتقاق اشرح لكم يعني ساشرح لكم خارج النص الشرح وسنعود الى هذه نفس النقطه. خلينا نطبق شرودنجر على الموجه المستويه فاي 1 والموجه المستويه فاي 2. اوكي؟ لاحظ لو طبقنا شرودنجر على فاي 1 عندي الاي اتش بار بارشل على بارشل تي، صح؟ ماذا ستعطيني؟ ستعطيني اي اتش بار واشتقاق على على على الزمن ماذا ساعطيني؟ ساعطيني سالب اي في اي، صح؟ ثم من الجانب الاخر ماذا عندي؟ عندي سالب اتش بار تربيع على 2 ام، الاتش بار يساوي 1، لا احتاج، والا ساكتب الاتش بار الذي حذفته. اوكي؟ نفس الشيء. عندي اشتقاق مرتين، لانه عندي لابلاس، صح؟ اشتقيت مرتين ماذا ساعطيني؟ ساعطيني سالب مع السالب ساعطيني ار بي في اي بي، صح؟ على اتش بار مرتين. وعندك زائد البي، صح؟ ماذا يعطيني كل هذا؟ ماذا يعطيني؟ اي في سالب اي. اي اي اتش بار اي اعطيني طاقة تساوي سالب في اي في ار. موجة. موجة. اتش بار تربيع اتش بار اتش بار يعطيني 1 يعطيني بي تربيع على 2 ام زائد في. العلاقة المعروفة بالطاقة، صح؟ صح. اوكي. لو طبقنا هذا على فاي 1 هذا فاي 1. فاي 2 ماذا يحدث في فاي 2؟ كل البشاكة ستظهر الآن في فاي 2. عندي اي اتش بار وهنا ماذا لي؟ اي اي على اتش بار، صح؟ تساوي بالنسبة لسالب اتش بار تربيع على 2 ام وسالبها هي سالب اي في بي سالب اي في بي على اتش بار على اتش بار زائد بي، صح؟ ما هي النتيجة؟ أيوة أريد أن أطبق شتودنجر أريد هنا لاحظوا في شتودنجر لأن الموجة مستوية واحدة صح؟ هذه الموجة مستوية التي كتبناها في كلاي جوردن قلت أنه توجد موجتان فاي واحد مثل بصاعد ولكن توجد أيضا فاي اثنين هي حل. والسؤال هنا لماذا في كلاي جوردن عندي حلين وفي شرودنجر عندي حل واحد؟ اريد ان اشرح لكم ان فاي 2 لا يمكن ان تكون حلا في شرودنجر. فاي 1 حل في شرودنجر ولكن فاي 2 ليست حل في شرودنجر ولا اشرح هذا. اي في اي ماذا تعطيك؟ سالب اتش بار على اتش بار تروح ماذا عندي هنا؟ عندي سالب اي. ومن هذا الجانب عندي سالب في سالب يروح اي في اي سالب مع سالب يروح اتش بار تربيع اتش بار اتش بار يبقى لي بي تربيع على 2 ام. وهم عندهم هل هذا معقول؟ سالب الطاقة يساوي بي تربيع على 2 ام؟ لا. ما نعرفه ان الطاقة تساوي هذا، لان هذا ليس حل مقبول بسبب هذا السالب. اوكي؟ بسبب السالب. اذا شرودنجر فاي 1 حل لشرودنجر، فاي 2 ليست حل لشرودنجر. اوكي؟ شرودنجر له حل واحد في شكل دالة موجية وهي الدالة التي كتبناها هنا، هذه الدالة. اوكي؟ واضح عندكم طالبات؟ نعم. اوكي. الآن بالنسبة لكلاي جوردن. كمان. لو طبقنا عند تطبيق معادلة كلاين جوردن على فاي 1 وفاي 2 نجد ماذا اوكي طبق كلاين جوردن اوكي ساستخدم الوحدات الطبيعية استخدم الشابتر يعني الاتش بار والسي كله ماذا يبقى لي؟ يبقى لي عندي اشتقاق على الزمن مرتين اي تربيع اذا ساعطيني سالب اي في اي سالب اي في صح؟ وعندي سالب اللابلاسي يعني سالب اشتقاق على الموضع مرتين، يعطيني سالب مع السالب يعطيني موجب عندي سالب I في P و I في P وعندي كتلة تربيع وعندي فاي واحد يساوي صفر. نفس الشيء طبق على فاي اثنين ستعطيني I في E I في E سالب سالب I في B سالب I في B زائد M في B. اوكي؟ ماذا يعطيني هذا؟ هذا سيعطيني سالب مع سالب يروح يبقى اليد I. I في I يعطيني سالب. اوكي؟ عندي سالب الطاقة تربيع. وهنا عندي I في I تعطيني سالب مع سالب تروح زائد بي تربيع زائد ام تربيع تساوي صفر. اوكي وهذا تعطيني سالب بي تربيع زائد بي تربيع زائد ام تربيع تساوي صفر. نفس المعادله هذه المعادله هي في الحقيقه بي تربيع تساوي بي تربيع زائد ام تربيع. لا تنسوا ان C يساوي واحد. اوكي؟ معناها المفروض انه عندنا هنا C 4 وهنا عندنا C 2 يساوي واحد، صح؟ هذا يساوي واحد. إذن في كلتا الحالتين نحصل على معادلة صحيحة، بينما في شرودنجر نحصل على في الأولى على معادلة صحيحة وفي الثانية نحصل على معادلة خاطئة. إذا مع نحصل فاي واحد وفاي اثنين على المعادلة النسبية الصحيحة للطاقة وهي E تربيع تساوي B تربيع زائد M تربيع. دائما أذكركم أنه دائما موجودة C ولكن بما أننا أخذنا الوحدات الطبيعية فهي تساوي واحد لا يظهر واحد، لكن في الحقيقة موجود هنا سي تربيع وسي أربعة موجودة. أوكي؟ لكن تساوي واحد، هذا يساوي واحد وهذا يساوي واحد. أوكي؟ بساي تكتب بشكل اكسبونشن سالب اي المريخ. فصل ماذا؟ ماذا تصفر؟ شرودنجر صار الاس اكتب هنا اس الدلالة على شرودنجر. اوكي؟ ماذا تصف دلالة شرودنجر؟ تصف جسيم له طاقة اي صح؟ وزخة بي. إذا لكي أقول لكي أجد تفسير للدوائر الموجية لا بد أن أضعها على هذا الشكل. أوكي؟ يعني مثلاً أعطيكم مثال. يعني أفرض أني عندي دائرة موجية exponential سالب I ألفا في T زائد I بيتا في X مثلاً. أوكي؟ ماذا سأقول؟ سأكتبها بنفس الطريقة. سأقول أنها تكتب في الشكل exponential 7 r alpha في t minus beta في x صح؟ وبالتالي الالفا هي الطاقة والبيتا هي الزخم صح؟ سأقول بهذا الطريقة. أوكي، بتطبيق هذا التفسير على فايل واحد بعد نجد نفس التعريف جسيم بطاقة اي وزخم بي صح؟ وجسيم له طاقة اي وزخم بي. الآن بتطبيق هذا التعريف على فايل 2 بعد نجد خلينا نكتب فاي 2 كيف يمكن ان تكتب فاي 2 من الابصاع؟ كيف يمكن ان تكتب؟ Oi. سالب اي صح؟ و زا خم سالب زا خم سالب اوكي. لا يوجد في المشكلة في الزخم أن يكون لك زخم سالب بي أو موجب بي، ليس مشكلة، لأن الزخم متجه. ما تغير هنا؟ تغير اتجاه الزخم، كانت الحرارة في هذا الاتجاه أصبحت الحرارة في اتجاه معاكس، صح؟ أوكي؟ الزخم يعني أن يكون لك زخم موجب بي وسالب بي لا يمثل أي مشكلة. المشكلة هنا في الطاقة السالبة. إذا هنا المشكلة أنا طاقة سالب. أظهر أنا طاقة سالب. إيه كم تساوي إيه؟ سالبة مقدارها كم تساوي هذه الطاقة السالبة؟ يعني مقدار السالب بي يساوي جذر بي تربيع زائد تربيع، صح؟ اوكي؟ وهو أي أنها تؤول إلى ماذا؟ عندما يؤول الزخم إلى برج الملل. يعني لو ارتفعت قيمة الزخم الخطي بي إلى ما لا نهاية، إلى ما تكون الطاقة؟ إلى الصفر. إلى سالب ما لا نهاية. إيه. تؤول إلى سالب ما لا نهاية. وهذا في حد ذاته مشكلة كبيرة في الميكانيكا. مشكلة كبيرة جدا. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا توجد حالة أرضية. التي هي أساس تفسير الميكانيكا الكم، يعني أنه أساس تفسير الميكانيكا الكم لا توجد حالة أرضية. ما هي الحالة الأرضية؟ ما تعرف الحالة الأرضية؟ الحالة الأرضية هي الحالة التي لها أدنى مستوى من الطاقة. ما هو أدنى مستوى من الطاقة هنا؟ سالب ما لا نهاية. يعني أن لو وضعت أنا جسيم هنا ستتناقص طاقته إلى ما لا نهاية. أوكي؟ يعني لو وضعنا مثلا معروف إنه إذا كان لنا جسيم ووضعنا مثلا في ذرة سينزل إلى المستوى الأرضي، لأن يعني كل المستويات المثارة المستوى الأرضي إذا وصل إلى المستوى الأرضي يصبح مستقر، صح؟ الآن المشكلة أن كل مستويات الطاقة مسموحة من موجب ما لا نهاية إلى سالب ما لا نهاية. بالتالي لأنها لأن هذه أولى مشاكل الكبيرة التي تظهر مع معالجة الإيجاب وهي الطاقة السالبة. وهو ما يتلافى مع مفهوم الحالة الأرضية، حيث تصبح كل المستويات غير مستقرة. اوكي؟ كل مستويات غير مستقرة، لا يوجد مستوى. يعني لو اخذت مثلا انا مستويات ذرة الهيدروجين او مستويات مركبة الكون، خلينا ناخذهم يعني كمثالين، اسهل مثالين معروفين. اوكي؟ ذرة الهيدروجين ما هي مستويات الطاقة؟ عندنا سالب 13.6 يعني فولت إلكترون فولت إلكترون فولت، وبعدين عندنا سالب 6.4 إيش أو 4.4 إيش كذا، سالب إنتربيع أنا 4 أعطينا 3.4 أشياء 3.4 إيش أو 7 أو مش عارف بالضبط تسعة فاصل 3.7، وبعدين كده إلى أن نصل إلى المستوى صفر. هذا المستوى هو المستوى الأرضي. وهو مستقر. اوكي؟ وكل هذه المستويات كلها المستويات المصاعدة، صح؟ إذا وضعت جسر الكلو في مستوى المطار سيسقط إلى المستوى الأرضي ويطلق طارق. نفس الشيء لو وضعت متنبذ التوافقي. متنبذ التوافقي الطاقات، الطاقة الأرضية هي نصف H بار أوميجا، بعدين عندي 3 H بار R2 أوميجا، بعدين عندي 5 بار أوميجا R2 وهكذا. نفس الشيء، هذا هو الأرضي وهذه كلها المصادر. وإذا وضعت كل الجسيمات ستسقط إلى المستوى الأرضي ويتحرك، أوكي؟ لكن المشكلة هنا مع كلاي جوردن إنه عندي طاقات من أي مستوى إلى أي مستوى؟ موجب ما لا نهاية ومسالب ما لا نهاية. مش بالضبط يعني. إذا وضعت كلاي جوردن الآن. السلام عليكم. اهلا السلام. كيفك؟ الحمد لله. شو الاشياء حضرتك؟ فقط او لا؟ شو الاشياء حضرتك؟ انا تجاوزت بعض الشيء بس. بسيطة. لا بسأل لأي ساعة هي؟ هي الساعة 5:00. طيب هي كم الساعة الآن؟ عندي 25 دقيقة. خلص مضبوط صح كلامك صحيح. خلص طيب. خذ حقك بسيطة. اوكي. الفكرة بس. إذا كلاي جوردن معادلة كلاي جوردن عندها حتى من الطاقة قلنا هو جذر بيتا فيه زائد تم تنمية صح؟ أقل قيمة للبي هي صفر فأقل قيمة للطاقة هي جذر أم هي جذر أم تنمية يعني أم لأن أقل قيمة للطاقة هي أم سي تربيع سي تربيع واحد سي تربيع تساوي واحد يعني أقل قيمة الطاقة موجودة في هذا المستوى، كل هذا المستوى إلى ما لا نهاية. هنا لا يوجد عندي، لا يوجد عندي شيء تكون طاقته أقل من في تربية. ماذا يحدث الآن؟ يحدث أنه أصبح لي طاقات في السالب الآن. التي تبدأ من سالب أمس تربية. يعني الطاقات من تبدأ من أم تربية، من أمس تربية إلى ما لا نهاية، ومن سالب أمس تربية إلى سالب ملايين. هذه الطاقات هذا الجاب هذا لا يسبب مشكلة لأنها موجودة عندنا يعني الفراغات موجودة حتى في الكلاسيكية موجودة عندك هنا فراغ وعندك هنا فراغ لا يوجد مشكلة. ماذا يحدث للجسيمات الآن؟ إذا وضعت جسيم بطاقة موجبة سيسقط في الطاقة السالبة وإذا وصل إلى الطاقة السالبة سيتواصل السقوط إلى ما لا نهاية. يعني لو وضعت الالكترون هنا سيسقط الى الطاقة السالبة ويعطيني طاقة ما لا نهائية. وهذا غير موجود أصلا. يعني نحن نرى كل الالكترونات مستقرة في مستويات مستقرة يعني كل الأمور ممتازة. فهناك إما خطأ في المعادلة أو خطأ في تفسير المعادلة. أوكي؟ هذا ما سنراه إن شاء الله محاضرة قادمة. دكتور الكابل اللي حاصل هذا بسبب وش؟ نعم؟ الكابل اللي حاصل بسبب وش؟ بسبب ان عندك كتلة لا يمكن ان تكون طاقة لا يمكن ان يوصل لو طاقة اقل من كتلته لو طاقة اقل من كتلة الطاقة يعني لا يمكن ان يكون صفر لا يمكن ان يكون صفر الا اذا كان مرتبط اذا كان في حالة ترابط يمكن ان يكون صفر عند اختبار اوكي